كل الملابس والحلويات ما عدا الاكلير الشوكولاته الدارك ومش دارك. قلنا الشيبس والبرينجلز حلاوه الطحينيه الغامقه شغال. سمحنا بالمربى، سمحت بالعسل، سمحت بالسكر الابيض، سمحت بالكراميل اللي هو معقود السكر من ضمن